بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده الى يوم الدين. اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله: الباب الثالث فيما يقال عند ذكر ادوات يكثر دورها في الكلام، وهي 25 يقال في الواو حرف عطف لمطلق الجمع، وفي حتى حرف عطف لمطلق الجمع والغايه، وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهله، وفي قد حرف تحقيق وتوقع وتقليل، وفي السين وسوف حرف استقبال وهو خير من قول كثير منهم حرف تلبيس، وفي لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا ويزال في لمها النافيه، ويقال متصل نفيه وتوقع ثبوته، وفي لم حرف نفي ونصب واستقبال، وفي اذا حرف جواب وجزاء ونصب، وفي لو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه وهو خير من قول كثير منهم حرف امتناع لامتناع، وفي لما الوجودية في نحو لما جاء زيد أكرمته حرف وجود لوجود، وفي لولا حرف امتناع لوجود نحو لولا زيد لا أكرمته، وفي نعم حرف تصديق ووعد وإعلان، وفي أجل حرف لتصديق الخبر، وفي بلى حرف لإيجاب النفي، وفي إذ بالسكون ظرف لما مضى من الزمان، وفي إذا ظرف مستقبل مخافض لشرطه منصوب بجوابه، وفي كلا حرف ردع وزجر وبمعنى حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل ابن هشام رحمه الله تعالى: الباب الثالث فيما يقال عند ذكر أدوات يكثر دورها في الكلام. هذا الباب عقده ابن هشام لذكر أدوات يحتاجها المعرب، والسبب في احتياجها كما قال كثرة دورها في الكلام، يعني إن تمر على الطالب على دارس النحو تمر عليه في دراسته. ومعلوم أن الذي يكثر دوره في الكلام ينبغي الاعتناء به، ينبغي الاعتناء به وينبغي حفظه، ولهذا قال فيما يقال عند ذكر أدوات. ومعنى عند ذكر أدوات يعني عند إعرابها، عند إعرابها. وقوله يكثر دورها في الكلام يعني أن ما يكثر دوره في الكلام ينبغي حفظه وتنبغي العناية به. ولهذا ما ذكر ابن هشام كل الأدوات، وإنما اقتصر على ما رأى أن الطالب محتاج إليه. قال: وهي 25، وهي 25، جاء العدد 5 جاء مذكرا لأن التمييز مؤنث، لأن التقدير وهي 25 أداة. نعم. قال: يقال في الواو حرف عطف لمطلق الجمع، يعني ينبغي للطالب أن يعرف أن الأصل في الواو أنها لمطلق الجمع. الجمع بين إيه؟ الجمع بين المتعاطفين في الحكم، الجمع بين المتعاطفين في الحكم، هذا معنى الجمع. فإذا قلت جاء خالد وعلي، فالواو دلت على شيء واحد فقط وهو أن خالدا وعليا اشتركا في الحكم الذي هو إيه؟ المجيء. لكن كون خالد هو الأول أو علي هو الأول هذا ما تدل عليها الواو، بمعنى أن الواو لا تدل على ترتيب ولا عدم ترتيب إلا بقرينة. ليه؟ لأن الأصل في الواو إنما هي للترتيب، الأصل في الواو أنها لمطلق إيه؟ الجمع. ولهذا إذا أريد الترتيب أو عدم الترتيب لا بد من القرينة. فإذا قلت مثلا جاء خالد وعلي بعده، هنا إيش؟ في ترتيب، في ترتيب، خالد هو الأول وعلي هو الثاني، لكن الترتيب ذا جاء من الواو؟ لا، من القرينة. لو أردت مثلا عدم الترتيب وقل جاء خالد وعلي قبله، قبله لما في ترتيب، إن صار علي اللي بعد الواو هو اللي جاء الأول، لكن عدم الترتيب منين؟ من القرينة، من القرينة. طيب في القرآن مثلا قول الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، هنا ما في ترتيب، لأن إن جاء نوح حاصل مع أصحاب السفينة. لكن مثلا في قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ها في ترتيب هنا؟ في ترتيب، لأن نوح قبل إبراهيم. لكن هل في قرينة لفظية؟ لا، ما في قرينة لفظية، القرينة إيش؟ معنوية. وبهذا نستفيد أن القرينة اللي تدل على الترتيب أو عدم الترتيب قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. طيب مثل قول الله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، في ترتيب؟ ما في ترتيب، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الذين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول، كونهم جاءوا بعد الواو دل على أن المسألة إيش؟ ما فيها ترتيب، ما فيها ترتيب. طيب قال وحتى، وفي حتى حرف عطف لمطلق الجمع والغاية، يعني يعرف الطالب أن حتى حرف، نعم، عطف، وحتى ما يلزم أن تكون حرف عطف، قد تكون أحيانا حرف جر، وأحيانا تكون حرف استئناف، وأحيانا تكون حرف، نعم، عطف. فهنا طبعا أنا سمعت كلمة نصب وكذا، إيه لا، هي حرف اللي للنصب هي نفسها تعتبر جارة، هي لأن تجر المصدر المؤول. فاللي معنى الآن حرف عطف، حرف عطف يقول الشيخ لمطلق الجمع، يعني لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال والغاية، والمراد بالغاية النهاية، يعني أن ما بعدها نهاية وغاية لما قبلها، وغاية لما قبلها. تقول وصل الحجاج مزدلفة حتى المشاه، حتى المشاه. فهنا حتى حرف عطف، ودلت أولا على الجمع، وهو أن الحجاج أن تريد بهم، ها تريد بهم الراكبين قرينة المشاة. فأنت الآن تقصد أن الراكبين والمشاة اشتركوا كلهم في الوصول إلى مزدلفة، لكن في تعبيرك أنت لما قلت حتى المشاة استفدنا الغاية، يعني إن آخر الحجاج ونهاية الحجاج الذين وصلوا إلى مزدلفة هم من؟ المشاة. هذا معنى كونها تدل على الجمع وتدل على إيش؟ على الغاية، يعني أن ما بعدها هو آخر شيء، ها؟ هو آخر شيء وهو النهاية. هذا معنى كونها حرف عطف. قال وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. نعم، الف لها معنيان: الترتيب مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، هذا معنى الترتيب. فإذا قلت حضر خالد فعلي، أيهما الأول؟ خالد، والثاني علي. هل هي لمطلق الجمع كالواو؟ لا، ألف نص في الترتيب، في أن الذي قبلها هو الأول والذي بعدها هو الثاني. إذا معنى الترتيب مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه. طيب، قال والتعقيب، التعقيب مجيء المعطوف عليه بعد المعطوف بلا مهلة، بلا مهلة. إذا كان في المثال السابق لما دخل خالد دخل بعده عمر، صح أنك تستعمل ألفا، لكن لو فرض أن عمر ما جاء بعد خالد إلا مثلا بعد نص ساعة أو بعد ساعة، ما يصح استعمال ألفا، استعمل ثم كما سيذكر. هذا معنى قولنا، أي قوله وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. فالتعقيب وقوع المعطوف عليه بعد المعطوف بلا مهلة. لكن ينبغي أن يفهم أن الترتيب في كل مقام بحسبه، ترتيب في كل مقام بحسبه. ما هو الترتيب؟ التعقيب في كل مقام، تعقيب في كل مقام بحسبه. يعني تقول دخل الخطيب فأنصت الناس، هنا واضح التعقيب، مجرد ما يصعد المنبر ينصت الناس، هذا واضح. لكن تقول أنت زرت، دخلت نعم مكة فالمدينة، أو زرت مكة فالمدينة. إذا كنت ما زرت أي مدينة بينهم استقيم الكلام هنا. أو تقول مثلا تزوج خالد فولد له، معروف أنه بين الزواج مدة الولادة مدة الحمل، لكن هذا لا يؤثر إذا كان المعطوف عليه وقع بعد المعطوف نعم بدون فاصل أجنبي. لكن لو فرض مثلا أنك بين مكة والمدينة، ذهبت مثلا إلى ينبع، هنا ما يصلح أن تقول دخلت مكة فالمدينة، لأنك بين مكة والمدينة رحت ذهبت إلى ينبع، إذا ما في تعقيب بينهن. أنت يا إخوان، إذا القاعدة عندهم أن التعقيب في كل مقام بإيش؟ بحسبه. والمقصود أنه يقع المعطوف عليه بعد المعطوف، لكن إن كان بينهما فاصل ما يقال أن المعطوف وقع بعد المعطوف عليه، ما يقال أن المعطوف وقع بعد المعطوف عليه. هذا معنى قولهم إن التعقيب في كل مقام بحسبه. قال وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، ترتيب والمهلة. الترتيب تقدم، والمهلة وقوع مدة زمنية بين المعطوف والمعطوف عليه، كأن تقول دخل خالد ثم عمر، دخل خالد ثم عمر. وبالمثال السابق إذا ذهبت مثلا إلى ينبع تقول مثلا دخلت مكة ثم المدينة، دخلت مكة ثم المدينة. قال وفي قد حرف تحقيق وتوقع وتقليل. أما مجيء قد للتحقيق فهذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، وهي تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع. أما دخول قد على الفعل الماضي للتحقيق فهذا موضع اتفاق ما خالف فيه أحد، ومنه قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون. فالإعراب قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أفلح يعني ما عربنا بالنسبة للحروف الأول اللي ذكرنا اللي هي الواو والف ثم، لأنه واضح أنها حروف عطف. أفلح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب قد تدخل قد التحقيقية على الفعل المضارع، ومن الأمثلة قول الله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، فهنا قد للتحقيق وقد دخلت على الفعل المضارع، لأن حصول العلم قد يعلم ما أنتم عليه، لأن حصول ما نحن عليه بالنسبة لله تعالى هذا شيء محقق، هذا شيء محقق، قد يعلم ما أنتم عليه. الثاني من معاني قد التوقع، والمراد بالتوقع توقع الفعل وانتظاره، توقع الفعل وانتظاره. تدخل قد التوقعية على الفعل الماضي، ومن الأمثلة قول المقيم في الصلاة في المسجد قد قامت الصلاة، فهنا قد ليست للتحقيق وإنما هي للتوقع، لأن الجماعة حاضرون يتوقعون وينتظرون الفعل الذي هو إقامة الصلاة، لأن قلت لكم أن التوقع معناه إيش؟ توقع الفعل وانتظاره، والناس الذين في المسجد ينتظرون إقامة الصلاة. فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة فمعنى هذا أن قد هنا للتوقع، يعني كأنه يقول قد حصل لكم ما كنتم تتوقعون. وإن كنا قد يعني قد نتصور نحن بذهاننا أن قد هنا للتحقيق، هي ممكن تكون للتحقيق لكنها للتوقع إيش أوضح. وألسنتنا في هذه الأزمنة لا تصلح لتحكيم اللغة العربية، على حد قول الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. واضح. مع الفعل المضارع التوقع قد ينزل المطر، قال النحويون التوقع مع الفعل المضارع أوضح. تلاحظون هذا أنتم؟ توقع مع الفعل المضارع ها؟ أوضح. قد ينزل المطر يعني نتوقع نزول المطر. الثالث التقليل، لا تكون قد للتقليل إلا مع الفعل المضارع، إلا مع الفعل المضارع، مثل قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، فقد هنا في المثالين تفيد إيش؟ التقليل، يعني أن الجود من البخيل قليل والصدق من الكذوب إيش؟ قليل. على أن بعض النحويين نازع في هذا وقال قد ما في قد للتقليل، واستفادة التقليل بالمثالين من لفظ البخيل ومن لفظ الكذوب، ما هو من قد. لكن ابن هشام وجماعة من النحويين ذكروا أن قد تفيد هذا المعنى. وعلى هذا أنت إذا جئت تعرب تبين، فمثلا المثال اللي مر قد أفرح المؤمنون تقول قد للتحقيق، لكن لو قلت مثلا اعرب قد ينزل المطر تقول قد للتوقع، لو قيل مثلا اعرب قد يجود البخيل تقول قد للتقليل. طيب، قال وفي السين وسوف حرف استقبال، وهو خير من قول كثير منهم، حرف تنفيس. التنفيس معناه التوسيع، لأن السين وسوف إذا دخلت على الفعل المضارع نقلته من الزمن الضيق إلى الزمن الواسع، لأن الزمن الضيق هو زمن الحال والزمن الواسع هو زمن الاستقبال. فأنت إذا قلت مثلا يأتي زيد، هنا يختلف عما لو قلت سوف يأتي زيد. سوف يأتي زيد مدت الإتيان إلى الزمن المستقبل، يعني يحتمل يأتي الآن أو يأتي بعد ساعة أو يأتي بعد أكثر. إذن السين وسوف في كل منهما عند الإعراب يقال حرف استقبال. في المثال الذي ذكرنا سوف يأتي زيد نقول سوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سيأتي زيد نفس الشيء، السين حرف استقبال. يقول ابن هشام إن هذا التعبير ذا أحسن من تعبير بعضهم بقوله السين حرف تنفيس أو سوف حرف تنفيس، ولا ذكر وجه الترجيح، لكن نقول وجه الترجيح لأن كلمة حرف استقبال أوضح من كلمة حرف تنفيس، ولا لا؟ إحنا الطالب إذا سمع حرف استقبال فهم المراد، لكن حرف تنفيس تحتاج إلى شرح، ولهذا قلنا أن التنفيس معناه التوسيع، لأن هذين الحرفين ينقلان المضارع من زمن الحال الضيق إلى زمن الاستقبال إيش؟ الواسع، وهما مختصان بالدخول على الفعل المضارع، دخول على الفعل المضارع. ويقولون إن التنفيس أو الاستقبال بسوف أبلغ من السين، هذا على رأي البصريين، أما الكوفيون يقولون هما سوا ما بينهم فرق، لكن الظاهر أن بينهما فرق، لأن القاعدة في اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أن زيادة المبنى يعني زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى. طيب، قال وفي لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. لو قال الشيخ وفي لم حرف نفي وجزم وقلب كان أخسر، لكن كأن الشيخ أراد أن يبين أن لم مختص بالفعل المضارع لهذا نص عليه، وإلا لو قال حرف نفي وجزم وقلب نعم أخسر. كون لم حرف، كون لم حرف نفي هذا واضح، وكونها حرف جزم هذا واضح لأنه من الجوازم، كونها حرف قلب لأن المضارع يا إخوان قبل لم إما للحال أو للاستقبال، فإذا دخلت عليه لم قلبته إلى الزمن الماضي، إلى الزمن الماضي. فأنا أقول عندما أقول مثلا لك يأتي محمد، الآن تفهم من محمد يأتي إما الآن بعد ما أنتهي من النطق يكون قد دخل أو في المستقبل، لكن لو قلت لك محمد لم يأتي، متى لم يأتي؟ ها؟ في الزمن الماضي. انظر كيف إن لم لما دخلت قلبت الماضي من الحاضر أو المستقبل قلبته إلى الزمن ها؟ الماضي. وهذا معنى قول النحويين لم حرف جزم لنفي المضارع، ومعنى نفي المضارع يعني نفي حصول الفعل وقلبه إيش ماضيا، وقلبه ماضيا. إلا إذا دخلت على لم أداة شرط ها؟ فإن تأثير لم في القلب يبطل. إذا دخلت لم على أداة شرط بطل قلبها، وبقي المضارع متجردا للزمن المستقبل، كما في قول الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فدخلت إن على إيش؟ على لم، لما دخلت عليها أبطلت تأثيرها اللي هو القلب، لأن هنا فإن لم تفعلوا يعني في الزمن المستقبل، نعم في الزمن المستقبل وليس المراد في الزمن إيش الماضي، لأنه لو كان في الزمن الماضي ما بقي التحدي لهم، لكن إذا كان في المستقبل كأنه قال قدامك مع الزمان ها؟ التحدي موجود في المستقبل. ولهذا نقول إن لم تقلب الماضي المضارع إلى الزمن الماضي إلا إذا دخلت عليها أداة الشرط، فإنه يبطل تأثيرها ويتجرد الفعل للمستقبل. انتبه يعني ما هو للحال يكون، شف للمستقبل، لأنه بالنسبة للحال يكون قريب من الماضي، لكن إن تبعده حتى من الزمن الحاضر تخلصه لإيش؟ للمستقبل. قال ويزاد في لم النافية ويقال متصل نفيه متوقع ثبوته. إيش يزاد؟ يعني إن لم النافية وتسمى لم الحرفية، لأنه بعد قليل سيأتينا نوع آخر اللمة. طبعا بالنسبة لللم يعني إذا قلت مثلا محمد لم يأتي إعراب، تقول محمد مبتدأ ولم حرف نفي وجزم وقلب، ويأتي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على محمد. من أي الجمل؟ جملة الفعل والفاعل من الجمل التي لها محل من الإعراب، لأن الجملة في محل رافع خبر المبتدأ. طيب لما اللي معنى لما ذي يا إخوان هي لما الجازمة، إن ابن هشام قال ويزاد إيش؟ ويزاد في لما، يعني في لما تذكر ما تقدم أن حرف نفي وجزم وقل. فلما أن ابن هشام قال ويزاد في لما، فهمنا أنه يقصد لما الحرفية التي هي من جوازم الفعل المضارع، مثل لم من جوازم الفعل المضارع. لكن لما لها ميزة أو خصيصة ما هي موجودة في لم، وهي قول ابن هشام متصل النفي متوقع ثبوته، يعني إن منفي لما متصل نفيه بزمن الحال متوقع ثبوته في المستقبل. تقول نحن الآن بهالوقت هذا الآن نقول لما تشرق الشمس، لما تشرق الشمس، هذا نفي ولا لا؟ نفي، أنفي الآن الإشراق. الآن لما أقول لما تشرق الشمس، النفي متصل بزمن الحالة اللي أتكلم بها الآن، ما أنفي أنا شيء مضى وانتهى، ها؟ اللي مضى متصل الآن، عدم طلوع الشمس قبل 10 دقائق وقبل ربع ساعة مستمر عدم طلوع الشمس إلى كلامي الآن وأنا أنطق. فهمت يا إخوان؟ هذا معنى قوله إيش؟ متصل نفيه، يعني إن النفي متصل وبادئ من الزمن الماضي قبل أبدأ أتكلم ومستمر إلى وقت كلامي، إلى وقت نطقي، والنفي موجود وأنا الآن عندما أتكلم. أظن ما طلعت الشمس الآن ولا لا؟ ما طلعت. إذا شف كلامي الآن أقول لما تشرق الشمس، نفي ينطبق على ما قبل 10 دقائق أو ربع ساعة أو قبل نص ساعة بعد، ومستمر نفي إلى الآن إلى نطقي الآن. لكن هذا النفي متوقع ثبوته، يعني متوقع أن النفي يزول، يزول لأنه بعد وقت قصير ستخرج الشمس، ستخرج الشمس. ولهذا الشيء اللي يتوقع تستعمل له لما، أما الشيء اللي ما يتوقع ما تستعمل له لما. ها؟ إذا كان مثلا خالد ما عنده نية يجي، ما يصلح أن أقول ها لما يأتي خالد، لأن لما ما تستعمل إلا بشيء يتوقع أنه يبي يحصل، توقع أنه يبي يحصل. ولهذا ورد في القرآن بل لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب، لكن سيذوقون العذاب وما يذوقون، يذوقون يعني متوقع هذا. وفي الآية الأخرى اللي في آخر سورة الحجرات ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني بالزمان الماضي ما دخل وإلى وقت الكلام كلام الله جل وعلا ما دخل الإيمان، لكنه متوقع ولا لا؟ متوقع. إذن اتضح لكم الفارق الآن بين لم ولما، إنهما يشتركان في النفي والجزم وإيه والقلب، لكن تنفرد لما بصفتين. الصفة الأولى أن منفية متصل بزمن الحال بزمن النطق، الأمر الثاني أن منفيها متوقع إيش ثبوته. فعلى هذا مثلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الواو بحسب ما قبلها، لما حرف نفي وجزم وقلب، لما يتصل نفيه ويتوقع ثبوته، ويدخل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه فعل مضارع بلما، وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. قال ويزاد في لما. عرفتم معنى قول ابن هشام ويزاد؟ يعني يؤتب الأمور الثلاثة السابقة ويزاد، متصل نفيه متوقع ثبوته. واضح المعنى؟ طيب. قال وفي لم حرف نفي ونصب واستقبال. حبيبه لن، هذه سهلة، حرف نفي ونصب واستقبال. إذا قلت لن يأتي نعم محمد، لن يأتي محمد، يقول ابن هشام حرف نفي، أنا نفيت الاتيان. الثاني أنها للنصب لأن من نواصب الفعل المضارع، ولهذا نقول لن يأتي. الثالث أن للاستقبال، لأني أنا أقول لما أقول لن يأتي محمد إيش أقصد؟ يعني أقصد الزمن المستقبل، أنك أنت مثلا إذا كان شخص عندي لا تنتظر أن محمدا سيأتي، ما فيه، اتصل مثلا وهو لن يأتي. إذن هذا معنى قولنا إنها إيش؟ ها؟ للاستقبال. وهذا بخلافنا لم النافية، فإنها تقرب المضارع إلى الزمن الماضي، يعني إذا قلت لك لم يأتي محمد أصيب الزمن الماضي، لكن إذا قلت لك لن يأتي محمد فاصرف الزمن المستقبل. ومن أمثلتها قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا البر في المستقبل، والإعراب واضح. قال وفي إذن حرف جواب وجزاء ونصب. ومعنى قوله ونصب أي ونصب للفعل المضارع، لأن لن، لأن إذن مختصة بالفعل المضارع. طيب، إذن حرف جواب، مثالها إذا قال لك زميلك مثلا أو صديقك سأزورك مثلا بعد العشاء هذا اليوم، أنا أقول بعد المغرب لأن في درس، بعد العشاء هذا اليوم، فأنت تقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك. أنت جاوبته ولا ما جاوبته؟ أجبته. لكن لو فرض أنه لما قال سأزورك وسكت، معناته أنه ما وافقت أنت على الزيارة، ما أجبته. إذن حرف إيش؟ جواب. وحرف جزاء، لأنك جعلت جزاء زيارته إيش؟ الإكرام. جعلت جزاء زيارته الإكرام، حرف جواب وجزاء. ونصب هذا واضح كما قلت أن من نواصب الفعل إيش؟ المضارع. لكن إذن ما تنصب الفعل المضارع إلا بشروط، يعني شديده، ما تنصب الفعل المضارع إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مصدرة في أول جملتها، لأول جملتها، مثل المثال اللي أعطيتكم، مصدرة ولا لا؟ ها؟ مصدرة. لكن لو قال لك زميلك أزورك هذا اليوم فقلت أنا إذن إيش نقول؟ أكرمك، بطل عملها، لأن ما تصدرت، سبقت بالضمير أنا. ومعنى يا إخوان قولنا أن تكون مصدرة، يعني ما هو لازم تصير مصدرة بالكلام اللي تريد أن تتكلم به إذا كان سطرين أو ثلاث أسطر، إنما القصد أنها مصدرة جملتها هي اللي هي فيه. واضح؟ فهمت يا إخوان كلمة مصدرة؟ يعني في أول جملتها هي، لكن لو فرض أن سبقت بكلام أجنبي، ها؟ يعني مثلا لما قال أزورك هذا اليوم وقلت أنا في أول صلاة العشاء لن أكون مثلا موجودا، ولكن مثلا إذن أكرمك، فهنا الآن الكلام السابق هذا ما له تأثير لأنه كلام أجنبي. لكن إذا قلت أنا إذن أكرمك الآن ما تصدرت في جملتها، سبقت فيبطل عملها. وعلى هذا في الإعراب، بالنسبة للإعراب بالمثال الأول اللي أعطيتكم إذن أكرمك، تقول إذن حرف جواب وجزاء ونصب، وأكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. بالمثال الثاني ذا اللي معنى أنا إذن أكرمك، تقول أنا ضمير منفصل طبعا مبتدأ، إذن حرف جواب وجزاء، لأن الجواب حاصل ولا لا، والجزاء حاصل، لكن النص هل تقول حرف جواب وجزاء وتسكت؟ لا، خشية أن يظن أنك نسيت كلمة نصب، ولهذا تقول حرف جواب وجزاء مهمل، تنص على إيش؟ على الإهمال. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع اللي دخلت عليه إذن أن يكون مستقبلا، مستقبلا، مثل المثال اللي مر، إذن أكرمك متى؟ ها؟ إذا جيت بعد العشاء، إذن الفعل مستقبل. لكن لو إنسان مثلا حدثت بحديث، جلس عندك بالبيت وبدأ يتحدث معك فقلت إذن أصدقك، إيش قصدك إذن أصدقك؟ يتحدث معك هالحين هو الصبح، إذن أصدقك العصر ولا أصدقك الآن؟ إذن الفعل اللي بعد إذن مستقبل ولا حاضر؟ حاضر. ما تعمل إذن في الحاضر؟ واضح؟ يصير الفعل اللي بعده مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة، وليس لإذن عمل. الشرط الثالث أن يتصل بها الفعل المضارع، يعني ما يفصل بينه وبين الفعل المضارع فاصل. فلو قال لك زميلك أزورك هذا اليوم فقلت إذن أخي يكرمك، فهمتوا؟ إذن أخي يكرمك، إيش اللي حصل؟ فصل بينه وبين الفعل المضارع، فهذا يؤثر عليها، ما تعمل إلا إذا كان الفاصل هو القسم، ما يؤثر. كأن تقول إذن والله إيه أكرمك، ما يؤثر. طيب الحرف الذي يليه قال وفي لو، وفي لو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وهو خير من قول كثير منهم حرف امتناع لامتناع. أنا وعدتكم بهذا سابقا. طيب لو تقتضي أمرين، الأول حرف يقتضي امتناع تاليه، والمراد بقول ابن هشام إيش؟ تاليه أو امتناع ما يليه، المراد به الشرط، يعني فعل الشرط. واستلزامه لتاليه المراد جواب، ها؟ جواب الشرط. طيب المثال، لو قلت مثلا لو جاء زيد أكرمته، لو جاء زيد أكرمته. لو يا إخوان تنتبهون معي ولا تكتبوا، إن المسألة قد يكون فيها دقة. لو قلت أنت لو جاء زيد أكرمته، طبعا التعبير بكلمة لو جاء يدل على أنه ما جاء، يدعى أنه ما جاء. هذا معنى قولنا امتناع تاليه، يعني إن فعل الشرط اللي يتلو لو وقع ولا ما وقع، حصل ولا ما حصل، ما حصل. واضح يا إخوان؟ هذا معنى قولنا أنها تقتضي امتناع الشرط. ما هو الشرط؟ وين الشرط بالمثال لو جاء زيد؟ الشرط جاء، ممتنع ولا ما هو ممتنع؟ ممتنع. وقع ولا ما وقع؟ ما وقع. قد يقول قائل ليش الدليل على أنه ما وقع؟ تقول أنت نفس التعبير لو جاء يدل على أنه ما جاء، ظاهر هذا؟ طيب لو جاء زيد أكرمته؟ طبعا إذا كان المجيء ما حصل فمعنى هذا أن اللي بعده ما حصل، واضح؟ طيب إذن لو، كلام من هشام، حرف يقتضي امتناع ما يليه، إذن المجيء ممتنع ما حصل، واستلزامه لتاليه يعني عدم المجيء إيش استلزم؟ عدم الإكرام. إذن ما وقع لا مجيء ولا إيه؟ ولا إكرام، المجيء ممتنع، وترتب على امتناع المجيء امتناع الإكرام، لأن أصل وجود الإكرام مبني على وجود المجيء. إن حصل مجيء حصل إكرام، وما حصل مجيء ما حصل إكرام. لكن المعنى الأول ما تدل عليه لو، أنه إن حصل مجيء حصل إكرام، هذا ما تدل عليه لو. لو تدل على الثاني، إن الإكرام لن يحصل لأن المجيء لم يحصل. أنا الذي أريد يا إخوانا أن تفهموا عبارة ابن هشام، إنه حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، يعني أن لو تدل على أن اللي بعده اللي هو فعل الشرط إنه ممتنع. إيش معنى ممتنع؟ ما وقع، وإن هذا الذي ما وقع يستلزم أن اللي بعده ما يقع. صورته؟ ما أظن ما عندي توضيح أكثر من هذا. ها؟ طيب الآن ألا يصح أن نقول لو حرف امتناع الامتناع؟ يصح، امتنع المجيء لامتناع إيش؟ ها؟ امتنع الإكرام لامتناع المجيء. طيب ليه ابن هشام يقول وهو خير من قول كثير منهم حرف امتناع لامتناع؟ قال لك لأن هذا المعنى ما يلزم، هذا المعنى ما يلزم. طيب الآن سأعطيكم مثال لكنه في دقة. لو قلت مثلا لو ركب المسافر الطائرة لبلغ غايته، لو ركب المسافر الطائرة لبلغ غايته. الآن نريد نطبق عبارة ابن هشام على المثال، ونطبق عبارة امتناع الامتناع على المثال. إن انطبقت العبارتان كلام ابن هشام ما له قيمة، ونرجع على عبارتنا اللي احنا مغيبينها وحافظينها، وإذا ما انطبق معناته ناخذ كلام ابن هشام. ابن هشام يقول إن لو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، لو ركب المسافر الطائرة لبلغ غايته. المسافر امتنع بلوغه لغايته، ما حصل غايته، لماذا؟ لامتناع ركوبه الطائرة، امتناع ركوبه الطائرة. إذن عدم بلوغه لغايته لأنه ما ركب الطائرة، لأنه ما ركب الطائرة. لكن لو أن المسافر ركب سيارة ألا يمكن أن يكون قد بلغ غايته؟ ها؟ يمكن يعني بمعنى أدق. هل بلوغ الغاية ما له وسيلة إلا ركوب الطائرة؟ اتضح الآن. بلوغ الغاية له وسائل أخرى من وسائل السفر، قد يركب سيارة، قد يركب طائرة، قد يمضي يمشي على رجليه مثلا. إذن هل السبب الوحيد في تحقق جواب الشرط اللي هو بلوغ الغاية هو فعل الشرط اللي هو ركوب الطائرة، ولا له أسباب أخرى؟ له أسباب أخرى. لكن المثال الأول، أليس السبب الوحيد للإكرام هو المجيء؟ هو المجيء. إذن هل يصح أن نقول بالمثال الثاني إن لو حرف امتناع لامتناع، وأنه يمتنع أن المسافر يبلغ غايته لأنه ما ركب الطائرة، ولا يمكن يبلغ غايته ولو لم يركب الطائرة؟ تضح لكم الفرق؟ وعلى هذا كلام ابن هشام صحيح، والعبارة حرف امتناع لامتناع ما تنطبق على جميع الامتلاء. هيا يا إخوان، أقول ما تمتنع. لحظة يا أخي، لحظة. وعلى هذا أعطيكم قاعدة، أعطيكم قاعدة. إذا كان الشرط، إذا قلت لكم الشرط أقصد فعل الشرط، إذا كان الشرط هو السبب الوحيد في وجود الجواب، ها؟ إفلاو حرف امتناع، إيش؟ الامتناع. أما إذا كان الشرط ليس هو السبب الوحيد، ها؟ في الوجود، ليس هو السبب الوحيد، فإن لو لا تكون حرف امتناع، إيش؟ الامتناع. يعني هل السبب الوحيد في عدم الإكرام عدم المجيء؟ لكن هل السبب الوحيد في عدم بلوغ المسافر غايته هو بلوغ الطائرة، ركوب الطائرة؟ لا، في أسباب أخرى. وعلى هذا يعني يتبين لنا أن قول علماء العربية أن لو حرف امتناع لامتناع أن فيه نظر، لأن هذا غير لازم، لأن أحيانا قد تكون للامتناع حرف امتناع لامتناع، وقد تكون أحيانا لا تدل على امتناع إيش الجواب لامتناع الشر. لكن قد نعتذر للنحويين بأنهم قد جروا على الغالب، ولا شك أن كون لو حرف امتناع لامتناع اللي هو المعنى اللي بالمثال الأول أكثر من المعنى إيش الثاني. لكن لو أخذت عبارة ابن هشام أنه حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه كان أوضح. وكما تلاحظون معي التعريف هذا ينطبق حتى على المثال الثاني، لأن المسافر لما أنه ما ركب الطائرة لازم من هذا أنه ما بلغ غايته بنفس الحالة اللي هو فيها هو. لكن هل نقول أنه يمتنع أنه يبلغ الغاية إذا ما ركب الطائرة؟ ها؟ لا، ما نقول. أنت فهمت ولا لا؟ طيب، الحرف الذي يليه قال لولا لما، وفي لما الوجودية في نحو لما جاء زيد أكرمته حرف وجود لوجود. هذه لما الوجودية غير لما الحرفية اللي مرت، والفرق بينهما أن لما الحرفية اللي مرت مختصة بالفعل المضارع وهي من الجوازم، أما لما الوجودية فهي تدخل على الفعل المضارع على الفعل الماضي، وتدخل على الفعل المضارع المنفي بلم، على الفعل المضارع المنفي بلم. هذه لما الوجودية. فمثال ابن هشام للفعل الماضي، لما جاء زيد أكرمته، فلما ما له تأثير بالنسبة للعمل، له تأثير بالنسبة للربط المعنوي، لأن حرف وجود لوجود، والمعنى لما وجد المجي وجد الإكرام، ولهذا يقولون عنها حرف وجود لوجود، يعني كأن تقابل لو، ولا لا، على تعبير النحويين حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد أكرمته امتنع الإكرام لامتناع المجيء، لما جاء زيد أكرمته لما حصل المجيء حصل الإكرام. ومثال الفعل المضارع تقول لما لم يأتي محمد أكرمتك، لما لم يأتي محمد أكرمتك، يعني حرف وجود لوجود، هنا وجد الإكرام لعدم وجود إيش؟ محمد. طيب قال وفي لولا، طبعا لما الوجودية ذي فيها خلاف بين النحويين، بعضهم يعتبرها اسما، يعتبرها اسما، وإذا كانت اسما تكون من قبيل الظروف، ولهذا يسمونها اللي يعتبرونها اسما يسمونها لما الحينية، لأنها بمعنى حين، والتقدير حين جاء زيد أكرمته، يعني أكرمته في وقت مجيئه. قال وفي لولا حرف امتناع لوجود، هذه واضحة، لولا نحو لولا زيد أكرمتك، امتنع الجواب اللي هو الإكرام لامتناع الشرط، لأن التقدير لولا زيد موجود أكرمتك، لأن يا إخوان لولا ذي يقع بعدها المبتدأ الذي حذف خبره وجوبا، هذه قاعدتها، لولا يقع بعدها المبتدأ الذي حذف خبره وجوبا، وهذا طبعا في الغالب، أقول الغالب إن لولا إن مختصة بالجمل الإسمية التي حذف خبرها غالبا، لولا زيد لأكرمتك. إذن حصل الإكرام ولا ما حصل؟ امتنع الإكرام لوجود إيش؟ لوجود الشرط، هذا معنى قولنا حرف إيش؟ حرف امتناع لوجود، امتناع ماذا؟ الجواب، جواب لوجود إيش؟ الشرط، لأنه يقول لولا زيد، إيش التقدير لولا زيد؟ موجود، يعني كأنه في مانع يمنع من الإكرام بسبب وجود زيد، فتقول لولا حرف امتناع لوجود، وزيد مبتدأ والخبر محذوف وجوبا، وجملة لأكرمتك هذه إيش جواب؟ جواب الشرط، إيش محلها من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب لأنها جواب لشرط غيري جازم مثل ما تقدم لنا. طيب قال وفي نعم حرف تصديق ووعد وإعلام، ما قصد ابن هشام أنك تجمع المعاني كلها بالإعراب، لا هذه ما يمكن تجتمع، لكن أحيانا تقول نعم حرف تصديق، تصديق، وأحيانا تقول حرف جواب مثلا حرف وعد، وأحيانا تقول حرف إعلام على حسب المعنى. طيب ما هو الضابط؟ إذا وقعت نعم بعد الخبر فهي للتصديق، فهي للتصديق، لو قال لك إنسان حضر محمد فقلت نعم، إيش تقصد بنعم؟ تصديقه، تصديقه، فهمت ولا لا؟ واضح؟ إذن إذا وقعت بعد الخبر يعني بعد الجملة الخبرية اللي يخبرك إنسان بخبر، فأنت بعد ما قالك الخبر قلت نعم، تكون نعم هنا إيش؟ حرف تصديق. لو قيل أعرب نعم تقول حرف تصديق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو قال لك إنسان ما حضر زيد فقلت نعم. إذن التصديق كما يكون في الإثبات يكون في إيش؟ في النفي. قال ووعد. الوعد إذا وقعت بعد الطلب، إذا وقعت بعد الطلب، فإذا قال الولد فإذا قال الأب لأبيه حافظ على الصلاة، قال الولد نعم. إيش معنى نعم؟ وعد، يعد أباه بأنه سيحافظ. صحيح إخوان؟ هذا إذا وقعت بعد الطلب. قال وإعلام. المراد بالإعلام الإخبار، وهذا إذا وقعت بعد الاستفهام، بعد الاستفهام. أقام محمد أو أحضر محمد نعم. إيش تقصد بقولك نعم؟ الإخبار والإعلام، لأنك تخبره الآن وتعلمه ويسألك فتجيبه، فالجواب هو الإخبار والجواب هو الإعلام. يعني لو فسرنا كلمة ابن هشام بالإعلام، الإعلام بأن المراد الجواب، ها ما في مانع. فهمت يا إخوان؟ إذن المراد بالإعلام إيش؟ الجواب، لأنها تقع بعد أداة استفهام لأجل أن تكون جوابا. إذا قيل لك هل حضر علي؟ قلت نعم. اعرب نعم تقول نعم حرف جواب، أو تقول نعم حرف إعلام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب قال وفي أجل. وفي أجل حرف لتصديق الخبر. لو قال حرف جواب لتصديق الخبر أحسن. ظاهر يا إخوان كلام ابن هشام، ها، إن أجل ما توافق نعم إلا بالمعنى الأول، ولا لا يفهم اللي هو إيش؟ التصديق. فإذا قال لك إنسان جاء زيد فقلت أجل، مثل لو قلت نعم، إيش تقصد؟ التصديق. أو قال لك إنسان ما جاء محمد فقلت أجل، أيضا التصديق. هذا ظاهر كلام ابن هشام هنا، لكن ظاهر كلامه في المغني، بل ما هو ظاهر كلامه في المغني، ذكر في المغني أن نعم، أن أجل مثل نعم، فمعنى هذا أنه تأتي فيها المعاني الثلاثة الماضية. طيب قال وفي بلى حرف لإيجاب النفي. معنى لإيجاب النفي يعني لإثبات الكلام المنفي، لإثبات الكلام المنفي. ولهذا بلى تختص بالنفي، لابد تسبق بنفي، سواء كان بعد النفي استفهام، قبل النفي استفهام، أو ما فيه استفهام. طيب إيش فائدته؟ فائدته يا إخوان إن تبطل النفي وتحول الكلام إلى إيش؟ إلى إثبات. انظر إلى قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا نفي ولا لا؟ نفي، لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن، هم يقولون لن يبعثوا، ها لا يبعثون، هم يقولون بلى. إيش قالت؟ قالت لتبعثن. إذن كلامهم نفي، إيش عملت بلى بالنفي؟ أبطلته وحولته إلى إثبات، أبطلته وحولته إلى إيش؟ إلى إثبات. لو قال لك إنسان أليس زيد بقائم؟ تقول بلى. إيش التقدير؟ بلى زيد قائم، بلى زيد قائم. إذن فائدة بلى أن تبطل النفي وتلغيه، لكن لو قيل أزيد أليس زيد قائم، وقلت مثلا نعم ليس قائما، إذا أردت النفي تستعمل نعم، وإذا أردت الإثبات بلى. وهذه يا إخوان يخطئ فيها الطلاب في المدارس، طبعا طلاب الجامعة ولا عاد اللي بالابتدائي وبالمتوسط يمكن ما عندهم سالفة ولا عندهم دبلة للأمور ذي، لكن اللي بالجامعة تجد المحاضر عندما يتكلم يقول مثلا أليس الكلام واضحا، فيقول الطلاب نعم، ها خطأ، المفروض يقولون إيش؟ بلى. يعني إيه بلى؟ الكلام واضح. فهمتم كلام ابن هشام من بلى حرف لإيجاب النفي. إيش معنى كلمة إيجاب؟ إثبات. وإيش معنى إثبات النفي؟ يعني إبطال النفي وتحويله إلى إثبات. ولهذا جاء في القرآن ألست بربكم؟ قالوا بلى. روي عن ابن عباس إن لم أكن وهمت أنه قال لو قالوا نعم لكان كفرا، لأنه لو قالوا نعم يصير المعنى لست بربنا، لكن لما قال لست بربكم قالوا بلى، يعني بلى أنت ربنا. طيب قال وفي إذ بالسكون ظرف لما مضى من الزمان. ليش يقول بالسكون؟ خشية إنك تضع على الذاء الفتحة تنطقها إذا، تنطقها إذا، يعني ما تنتبه للألف اللي بعد الذال، فلهذا ضبطها. قال ظرف لما مضى من الزمان. وليت أنه قال غالبا، ليت أنه قال غالبا، لأن الغالب أن إذ تكون للزمان إيش؟ الماضي، إذ لما مضى من الزمان. قال الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، متى؟ في الماضي. طيب واذكروا إذ كنتم قليلا، ها إيش الفرق؟ ها لا الفرق أوضح مما تتصورون، ولكنكم لم تتصوروا. بالمثال الأول جملة اسمية، وبالمثال الثاني جملة فعلية، وبهذا نستفيد. طبعا لا ننسى يا إخوان أن إذ يقع بعدها جملة، وتكون الجملة اللي بعدها في محل جر. الجمل اللي مرت علينا اللي لها محل من الإعراب من ضمن الجمل الجملة الواقعة في محل جر، وهي اللي تضاف الإذ أو إذا أو حيث، كلام اللي مر علينا نفس الأو يوم، نفس الكلام اللي معنى هذا. إذن الآن الجملة اللي بعد إذ إيش محلها من الإعراب؟ في محل جر. يعني واذكروا إذ أنتم قليل، إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب. وين اللي نصب الظرف؟ اذكروا، لأن المعنى اذكروا وقتها، واضح يا اخوان؟ إذن أين الناصب له؟ الفعل الذي قبله. أنتم مبتدأ، قليل خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة إذ إليها، واضح؟ طيب والمثال الثاني للجملة الفعلية والإعراب ما يتغير. لكن قد تكون إذ للمستقبل، قد تكون للمستقبل، كما في قول الله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، متى هذا؟ مستقبل، مستقبل. إذن إذ هنا ليست للزمن الماضي، إنما هي للمستقبل. ما يتغير شيء إلا أنك تقول إذ ظرف لما يستقبل من الزمان، والإعراب ما يتغير، والجملة اللي بعدها في محل جر، لكن الغالب ما سمعتم. قال وفي إذا بالسكون، وفي إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. هذا يحتاج توضيح. أظن الوقت ما انتهى ولا لا؟ ها؟ أي أنتم عندكم دوام اليوم؟ ها؟ أي في دراسة وفي دوام، فلا نأثر عليكم، خليكم مرتاحين. طيب، إذا ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه، هذا كلام يبدو أنه في صعوبة فلا يتضح إلا بالمثال. إذا قلت مثلا إذا جاء زيد أتيتك، إذا جاء زيد أتيتك، أنا الآن عندي إذا وبعده شرط وبعد الشرط جواب. طيب، لعلكم يعني مثل ما قلنا قبل قليل أن الجملة اللي بعد إذا في محل جر، الجملة اللي بعد إذا أليست هي الشرط؟ يا إخوان، إذا قيل الشرط يعني جملة الشرط أو فعل الشرط. نحن عرفنا أن إذا الشرط اللي بعده مجرور ولا لا؟ إذن قولنا إن إذا خافض لشرطه يعني أن إذا هي التي جرت الجملة التي بعدها. هذا واضح ولا لا؟ وهذا نكون أخذناه فيما مضى. طيب، منصوب بجوابه، مدام إن إذا ظرف، ظرف زمان، الظروف كلها منصوبة، والظرف لا بد يكون له شيء ناصب، ها؟ شيء ناصب. فيه قاعدة يا إخوان، نعم، الذي ينصب الظرف اللي وقع فيها الظرف، ترى صحيحة العبارة دي إذا كتبتوها، اللي ينصب الظرف اللي وقع فيه الظرف، ها؟ صمت يوم الخميس مثلا، الصيام وين وقع؟ بيوم الخميس. إذن الناصب ليوم الخميس هو إيش؟ ها؟ الفعل صمت، لأن الصيام وقع في يوم الخميس. إذن الناصب للظرف اللي وقع بالظرف، فهمتوا؟ الناصب للظرف اللي وقع بالظرف. فما دام أن الصيام وقع بيوم الخميس، ها؟ إذن الفعل صام هو الناصب للظرف. فهمتوا العبارة ذي؟ طيب، المثال اللي معنا، إذا جاء زيد أكرمتك، إذا جاء زيد أكرمتك، ما الذي سيقع في الظرف؟ ما قلنا إن إذا ظرف بمعنى وقت، ما الذي سيقع في هذا الوقت اللي هو وقت مجيء زيد؟ سيقع فيها الإكرام. طبق عليها القاعدة، ها؟ اللي وقع في الظرف هو الناصب للظرف. الصيام وقع بيوم الخميس، الناصب ليوم هو الفعل صمت، كذا ولا لا؟ الإكرام وقع في إذا، لأن إذا ظرف، إذا ما الناصب لإذا؟ الفعل أكرمتك. أكرمتك بالنسبة لإذا أليس هو جواب الشرط؟ بلى، أظن بعضكم قال نعم ولا لا؟ أي بلى. فعلى هذا يقول ابن هشام إن إذا ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه، منصوب بجوابه. شف يعني سبحان الله في نقطة غريبة هنا لازم تأملونها. بالنسبة للشرط إذا هي اللي عملت، وبالنسبة للجواب إذا معمول فيها. تصوروا، بالنسبة للشرط هو اللي عمل ولا معمول فيه؟ عمل الشرط، معمول فيه لأنه مجرور، ما قلنا أنه مجرور الجملة في محل جر من اللي جره. إذا فعل الشرط معمول فيه. طيب الجواب هو العامل، تابعوا النقطة دي، الفعل معمول فيه، أو قل بمعنى ندق الشرط معمول فيه، والجواب هو العامل. ولهذا ابن هشام قال خافض لشرطه معمول فيه، منصوب بجوابه، الجواب هو العامل. أظن اتضح إن شاء الله. ها؟ قال وفي إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه، ليش؟ لأن جملة الشرط في محل جر. طيب، ومعلوم أن إذا ظرف زمان منصوب على الظرفية، والناصب له هو الجواب بناء على القاعدة التي قلت لكم إن الناصب للظرف ما وقع فيه إيش؟ الظرف، ما وقع فيه أو ما وقع في الظرف، مو ما وقع فيه الظرف، انتبهوا، ما وقع في الظرف، اللي يقع في الظرف هو العامل بالظرف. إذا كان اللي وقع بالظرف صام صيام فالعامل صام، سافرت يوم الخميس العامل ها سافر. طيب انتهينا، بقيت كلا. قال وفي كلا حرف ردع وزجر وبمعنى حقا، يعني ما ذكره ثلاثة معان، ذكر معنيين، لأن ردع وزجر ها بمعنى واحد، يعني هذا مما يسمى بالعطف التفسيري، لأنه خشي أن كلمة ردع ذي ما تتضح فقيل وزجر. إذن كلا هذه طبعا كلا تأتي حرف جواب، تأتي حرف جواب، هل جاء زيد؟ كلا، لكن ابن هشام ترك هذا المعنى وذكر هذين المعنيين. المعنى الأول أنها حرف ردع وزجر إذا تقدم عليها ما يقتضي ذلك، كقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، يعني كلا ليست أساطير الأولين، فهل كلا هنا بمعنى حقا؟ لا، يفسد المعنى. إذن كلا حرف ردع وزجر لأنها تقدم عليها كلام يقتضي إيش؟ يقتضي الردع والزجر، لأنه لما قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، القائل هذا يحتاج من يردعه، قال الله تعالى كلا يعني ليست أساطير الأولين. المعنى الثاني بمعنى حقا، كقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني حقا إن الإنسان إذا استغنى حصل له إيش؟ الطغيان. كلا إنه تذكرة، ردع هنا لا، كلا إنه تذكرة يعني إيه؟ حقا إنه تذكرة. وعلى هذا فالمعول يا إخوان على تحديد أحد المعنيين هو تأمل السياق، وتأمل السياق. وكلا هذه وردت في القرآن 33 مرة في 15 سورة، ومن الطرف في كلا إنما وقعت في النصف الأول من القرآن، من سورة الكهف فوق ما يوجد فيه كلا، ما توجد كلا إلا من سورة مريم فما تحت. ها؟ ويقولون أيضا إن كلا ما نزلت في المدينة، يقول الناظم وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولا هي بالنصف من جزئه الأعلى، ولا هي بالنصف من جزئه الأعلى، والله أعلم. يا سلام، ها أعطنا إياه وانتهي. يقول السائل: من سورة الأعراف قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. معنى كلمة نعم وماذا تفيد؟ هل وجدتم